العظيمة في عهد هذه الدولة الفتية المباركة كانوا يحرمون النساء من الإرث، المرأة لا ترث شيئا. كان العرب في الجاهلية يجعلونها متاعا يورث، يحذفها أحدهم بثوبه فالذي يقع عليه ثوبه تكون ماذا؟ إرثا له، تكون إرثا له. لكن الإسلام كفل لها العدل وأعطاها حقها، وهو الذي أعطى كل ذي حق حقه. فالفرائض من أجل العلوم وأعظمها، وفيه العدالة العظيمة بحسب النفع والقرب والبعد. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وزاد على الإرث مسألة الوصية، وهو أنه يجوز للمرء أن يوصي بما دون الثلث من ماله لغير من؟ لغير الوارث، لغير الوارث فيما دون الثلث. ولذلك لما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنني رجل يعني لدي مال ولا ترثني إلا ابنتي، أتصدق بكل مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: يعني النصف. قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث إيش؟ كثير الثلث. ولذلك اختلف العلماء، بعضهم يرى أن ينقص عن الثلث، والصحيح جواز ما دون الثلث، جواز الثلث فما دون، جواز الإيصاء بالثلث فما دون، على أن لا يوصي لوارث حتى لا يكون في ذلك إجحاف ببقية الورثة. ومثله الوقف، عندما يوقف المرء يعني بعض عقاراته في سبل الخير وتكون صدقة جارية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه الأمور تستمر ويستمر ريعها وأجرها للميت بعد ماذا؟ بعد وفاته، بعد وفاته. وهذا فضل من الله ودليل على عظم هذه المحاسن من محاسن الدين الإسلامي الحنيف. فضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: المثال الحادي عشر: ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم. ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم، وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به الدين والدنيا. فوضع الشارع للجرائم والتجرؤات حدودا تردع عن مواقعتها وتخفف من وطأتها من القتل والقطع والجلد وأنواع التعزيرات، وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة، وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعا كاملا إلا بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة وشدة وضعفا. هنا من المحاسن العظيمة لديننا الحنيف، وكله محاسن، لكن منها الحدود الشرعية من قتل القاتل وقطع يد السارق وجلد الزاني أو رجمه وجلد القاذف وجلد شارب الخمر وعقوبة المحاربين بما أودع الله في كتابه في هذا الباب. هذه الحدود العظيمة يعني تحيا بها أمم وتعيش بها مجتمعات وأفراد، وتقل مع تطبيقها ماذا؟ الجرائم. ولذلك فإن هذه البلاد، ولله الحمد والمنة، المملكة العربية السعودية أقل الدول على الإطلاق، بل ليست هناك مقارنة أو مناسبة أن يقارن بينها وبين غيرها في قلة ماذا؟ في قلة الجرائم، ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا بسبب تطبيق شرع الله: القاتل يقتل، القاذف يجلد، الزاني يجلد أو يرجم بحسب حاله، يجلد البكر ويرجم الثيب المحصن، وتقطع يد السارق، ويعاقب المحاربون بحسب أحوالهم، كما قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذه والتعزيرات التي يراها الإمام بحسب ما يردع الظالمين التي في المسائل التي لم يرد فيها حد شرعي، التي لم يرد فيها ماذا؟ حد شرعي، وقد تصل إلى حد القتل وقد تكون دون ذلك. فإذا هذه الحدود وهذه التعزيرات وهذا القصاص وهذا القطع تسلم به نفوس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذا القصاص إذا رآه إنسان تسول له نفسه قتل أحد من الناس فإنه يرتدع ويمتنع ويقف عند حدود الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. تأمل يا عبد الله، إقامة الحدود في هذه الجرائم يمنع الله بها وقوع أمور كثيرة. ما يسمى بحقوق الإنسان في العالم ينتقد إقامة الحدود الشرعية على حد زعمه، ونسي أبطال أو شراع ذلكم القانون الطاغوتي أن بالقصاص تحيا أنفس عديدة، وبالقطع تسلم أموال كثيرة، وبإقامة الحدود ينتشر الأمن في البلاد بما لا نظير له في سائر البلدان الأخرى، بما لا نظير له في سائر البلدان الأخرى. بعض الناس الآن لما يرى هنا عندنا سارقا تقطع يده يستبشع هذا الأمر، يقول كيف هذا يطلع مشوه بكرة؟ بهذا يا مسكين تصان أموال كثيرة. ولذلك لما قال الملحد أبو العلاء المعري المعروف بالإلحاد وإنكار الأحاديث النبوية والبعد عن الله عز وجل، الشاعر الملحد المعروف، قال: يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يقول كيف هذا التناقض؟ دية اليد 500 مثقال، نصف الدية، كيف تكون ديتها 500 مثقال ويكون وتقطع في ربع دينار 3 دراهم؟ رد عليه أحد العلماء بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. وفي رواية: صيانة النفس أغلاها وأرخصها صيانة المال، فافهم ماذا؟ حكمة الباري. فهذا الأهبل حكم مضى ما لنا إلا السكوت له، ونستعيذ بمولانا من النار. أحسنت، تكمل البيت الذي ذكر الشيخ أحمد. فإذا يعني هذا حكم الله عز وجل الذي نستجير به من النار، هو الذي شرع هذه الأحكام العادلة وأمرنا أن نحكم بها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان عليما، إن الله كان سميعا بصيرا. فتأملوا إقامة هذه الحدود إخوتي، تأملوها والله تجدون فيها الخير الكثير، وتجدون فيها الأمن الوفير، وتجدون فيها التوفيق العظيم. لننتبه لهذا ولا نغتر ببهرجة المستشرقين والمستغربين والمتفرنجين المتأثرين بثقافة الكفار والذين يدعون إلى الإلحاد والكفر وإلغاء أحكام الله. نحن لا نبالي بجماعة حقوق الإنسان المزعومة. طيب، أين أصحاب حقوق الإنسان عن قتل المسلمين في فلسطين وهم في بلادهم يرعون حقوق الكلاب والحمير؟ أين هم عن قتل المسلمين في فلسطين، المسلمين وغير المسلمين، على أيدي إخوان القردة والخنازير؟ أين هم عن قتل المسلمين على يد طاغية سوريا؟ أين هم عن قتل المسلمين في كثير من البلدان؟ لكن هذه أحكام متناقضة عندهم، يكيلون بمكيالين. قتل 500,000 مسلم على أيدي عصابة الطاغية، طاغية سوريا، ولم يتحرك أحد من هؤلاء أدعياء حقوق الإنسان المدعى، ويقتل وفي سجون الصهاينة آلاف الفلسطينيين وليس هناك من محرك لساكن. لكن الحل ما هو؟ أن يعود المسلمون إلى دينهم ويرجع إلى دينهم رجوعا صحيحا، وينبذ الفرقة والتفرق، وينبذ عبادة القبور والتعلق بأصحاب القبور، وعبادة أصحاب الأضرحة ومن يسمونهم بالأولياء والصالحين الذين يذبحون لهم وينذرون لهم من دون الله ويتقربون ويعبدونهم من دون الله، يتوجهون إليهم بالنذور والذبائح وما إلى ذلك. إذا أحس أحدهم بخطر ما يقول يا الله يا ربي، يقول يا فلان لله يا فلان. لعلي ذكرت لكم قصة أننا في بلد إسلامي، وكنا كان ذلك في رمضان قبل أكثر من 35 سنة، فكادت السيارة أن تنقلب بنا فما سمعنا من يقول يا الله، هذا يقول يا حسين، وهذا يقول يا رسول الله، وهذا يقول يا حسن، وهذا يقول يا شاذلي، وآخر يقول يا قادري، وآخر يقول يا نقشبندي، وآخر يقول يا بدوي، وآخر يقول يا عيدروس، وآخر يقول يا جيلاني، وآخر يقول يا تيجاني، وآخر يقول يا فلان يا فلان يا فلان. أليس هذا هو الشرك الأكبر؟ أجيبوني عباد الله، أسألكم بالله سؤالا نسألكم عنه يوم القيامة عندما نقف بين يدي الله، أليس هذا هو الشرك الأكبر الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الكتب؟ فأين عقول من يدعون الموتى في قبورهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات؟ فاتقوا الله عباد الله واجتمعوا على كلمة التوحيد. العز في التوحيد، في عبادة الله، لا في التجمع، لا في نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة الإلحادية البعيدة كل البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله عباد الله وانتبهوا لهذه الأمور. فضل شيء اقرأ. قال رحمه الله تعالى: المثال الثاني عشر، ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان عن التصرف في ماله إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره، وذلك كالحجر على المجنون والصغير والسفيه ونحوهم، والحجر على الغريم لمصلحة غرمائه. وكل هذا من محاسن الشريعة الإسلامية، حيث منعت الإنسان من التصرف في ماله الذي كان في الأصل مطلق التصرف فيه، ولكن لما كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره، حجر عليه الشارع حجرا للتصرفات في ميدان المصالح وإرشادا للعباد أن يسعوا في كل تصرف نافع غير ضار. من محاسن الإسلام العظيمة، لا شك أن الإنسان حر في ماله في حدود شرع الله عز وجل، يتصرف، ينفق، يأكل، يشرب من غير إسراف ولا مخيلة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالمسلم له الحرية أن يتصرف في ماله في تجارة، بيع، شراء وما إلى ذلك، مع التقيد بأوامر الشرع والبعد عن نواهيه. هذا ما يتعلق بالحرية الصحيحة. لكن قد يطرأ أمر يوجب على الحاكم أو القاضي أن يحجر على المرء أو على أمواله. مثال ذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال: فإن آنستم فيهم رشدا منهم رشدا فدعوا إليهم أموالهم. يعني إن لم تجدوا فيهم رشدا فلا تدفعوها إليهم. فالسفيه يبقى سفيها ولا يسلم ماله، بل يشرف عليه وليه إلى أن يثبت رشده. إلى أن يقول لك: يا أبو أنا بحر في مالي. لا، لست حرا في مالك. يعني لو وجد شخص عنده أموال يبذرها في الحرام، في الخمور، في الزنا، في السهر مع الغانيات في بلاد الغرب والشرق، في السفر إلى بلاد محرمة فيها مظاهر خطيرة، يضعها في الخمور، في الدخان، في الإضرار بالمسلمين، في المخدرات، هذا هل يجوز أن يعطى أمواله أم يحجر عليه؟ ها؟ يجب وجوبا أن يحجر عليه. مثله المجنون الذي لا يحسن التصرف، ومثله الصغير إلى أن يبلغ. هؤلاء كلهم يحجر عليهم. ومثله الغريم الذي له أموال لكن عليه ديون، فيجوز الحجر على أمواله حتى يسدد ما عليه. هذا كله من محاسن الشريعة الإسلامية. ولذلك أنا أقترح إن شاء الله ترجمة هذا الكتاب إلى كافة لغات العالم، الذي اشتمل على هذه الأمثلة العظيمة على محاسن الدين الحنيف. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: المثال الثالث عشر ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها أهل الحقوق، وذلك كالشهادة التي تستوفى بها الحقوق وتمنع التجاحد ويزول بها الارتياب، وكالرهن والضمان والكفالة التي إذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق رجع صاحب الحق إلى الوثيقة التي يستوفي منها. قال: ولا يخفى ما في ذلك من المنافع المتنوعة العظيمة، وحفظ الحقوق وتوسيع المعاملات وردها إلى القسط والعدل وصلاح الأحوال واستقامة المعاملات. فلولا الوثائق لتعطل القسم الأكبر من المعاملات، فإنها نافعة للمتوثق ونافعة لمن عليه الحق من وجوه متعددة معروفة. هذه المسألة مهمة جدا، وهي الوثائق التي أمر الله بالعناية بها لكفالة الحقوق وعدم إضاعة الأموال، ونحن منهيون عن إضاعة الأموال والتبذير. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. كذلك ما شرعه الله عز وجل من الشهادة واليمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وكذلك القرائن العظيمة على ما سيأتي في بعض المحاسن القادمة، وكذلك الإشهاد على البيع: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. المكاتبة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى آخر آية الدين الطويلة. كذلك ما يشرع من وثائق مثل الرهن الذي تستوفى منه الحقوق، ومثل يعني الضمان واتخاذ الكفلاء والوكالات، كل هذا مشروع، وكل هذا من محاسن ديننا الحنيف. التي لا بد من الرجوع إليها. فلولا هذا التشريع لضاعت الحقوق، لولا هذا التشريع لضاعت الحقوق تماما. خذ واحد أيضا. قال رحمه الله تعالى: المثال الرابع عشر ما حث الشارع عليه من الإحسان الذي يكسب صاحبه الأجر عند الله والمعروف عند الناس، ثم يرجع إليه ماله بعينه أو بدله، فيكون مكسب هذا النوع أجل المكاسب دون أن يلحق صاحبه ضرر، وذلك كالقرض والعارية ونحوهما، فإن في ذلك من المصالح وقضاء الحاجات وتفريج الكربات وحصول الخير والمبرات ما لا يعد ولا يحصى، وصاحبه يرجع إليه ماله وقد استفاد من ربه أجرا جزيلا، ويدر عند أخيه إحسانا وجميلا مع ما يتبع ذلك من الخير والبركة وانشراح الصدر وحصول الألفة والمودة. وأما الإحسان المحض الذي يعطيه صاحبه مجانا ولا يرجع إليه فقد تقدمت الإشارة إلى حكمته في الزكاة والصدقة. من محاسن الإسلام مشروعية الإقراض، كذلك مشروعية العارية، فإذا احتاج أخوك إلى شيء من مالك فأقرضه إلى ميسرة وأنظره إلى أن يتمكن من الأداء، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأمهله حتى يستطيع ولا تضيق عليه. ولا بأس أن توثق أمورك كما تقدم برهن أو شاهدين أو كفيل أو ضامن أو نحو ذلك كما تقدم في الموضوع الذي قبل هذا. فهذه الأمور يعني الإقراض قرض، من يسر على معسر يسر الله عليه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا فضل عظيم. ثم له نتائج عظيمة، أولها الأجر عند الله سبحانه وتعالى، تكسب أجرا وأنت لم تخسر شيئا من مالك. ثانيا ضمان مالك وعودته إليك. ثالثا وجود الألفة والمحبة بين من يسوده مثل هذا الأمر. رابعا وجود الأمن والطمأنينة أيضا، وانتشار الخير بين الناس، فهذا أيضا من أعظم محاسن الإسلام التي ينبغي العناية بها. وإلى درس الغد إن شاء الله بعد المغرب، والله أسأل إن شاء الله تعالى، والله أسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قبل الأسئلة، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقرض مسلما كان له كنصف أجر ماله كل يوم، فإذا حل الأجل كان له كأجر ماله كاملا كل يوم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أسئلة كثيرة تريد وصف العمرة مختصرة، لكن قبل أحسن الله إليكم، السائل يقول: يشكل علي حديث لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك، شيخنا فلان دائما يستشهد به. يا أخي الكريم، وفقنا الله وإياك للصواب. هذا حديث موضوع لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يردده بعض الخرافيين والجهلة، ولا يوجد في شيء من كتب السنة المعتبرة، ولم يقل به أحد من العلماء القدامى، وإنما يروجه أكلة أموال الناس بالباطل، ويروجه القبوريون وعباد القبور، ومثله لولاك ما خلقت شمس ولا قمر، كل هذا دجل، هذا غير صحيح. ومثله دعوى أن جميع الخلق قد خلق من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أحاديث باطلة وغير صحيحة. ومن فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس أن حفظ السنة كما حفظ القرآن، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الحديث باطل يا عبد الله ولا يصح. من فضل الله أن الله قيض لنا علوم الحديث، بينها أهل السنة وعلماء السنة منذ القدم وحافظوا عليها ونقحوا الأحاديث مما شابها من أمور كثيرة وصلت إلى حد الوضع، ويرون أن هذا الوضع قربة إلى الله سبحانه وتعالى. يقال، يقول أظنه نوح بن أبي مريم، يقول: وضعت 100,000 حديث في فضل سور القرآن سورة كلها موضوعة، وضعها، اعترف أنه وضعها. فقالوا: لماذا؟ قال: رأيت الناس أقبلوا على مغازي ابن إسحاق وروايات ابن عيينة، فأردت أن أصرفهم عن ذلك إلى القرآن، لأن عنده الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة. تصور 100,000 حديث، وأحدهم كان يتزلف إلى أحد الخلفاء وهو المهدي رحمه الله، لكنه كان عالما جليلا فأدرك هذه اللعبة. تعلمون الحديث الصحيح: لا سبق إلا في نصل أو خفر أو خف أو حافر. في نصل الرماح السهام، أو خف الإبل، أو حافر الخيول، يعني لا يجوز السباق إلا على الخيول أو الإبل أو ماذا، أو السهام المناضلة. جاء أحد الوضعين الكذابين يريد مكافأة من الخليفة، قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح. الله أكبر. أضاف ماذا؟ زاد أو جناح، يعني الطائر. وقد وجده لأنه يعلم أن الخليفة يحب الحمام، وكان عنده حمام كثير يحبه، لكن الخليفة كان فقيها فعرف وأمر بمعاقبته وذبح الحمام ووزعه على الناس وعاقب هذا المفتري الوضاع الكذاب. وما أكثر الكذابين، فلولاك ما خلقت الأفلاك من الأحاديث المكذوبة الموضوعة المختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل الله من وضعها. وأما السؤال الثاني وهو ملخص العمرة، العمرة يا عبد الله إذا وصلت الميقات قلت لبيك اللهم عمرة، وحبذ لو اشترطت فقلت: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. بعد أن تلبس ملابس الإحرام، بالنسبة للرجل، المرأة ليس لها ملابس إحرام، وإنما تتجنب القفازين والنقاب الملاصق المفصل على هيئة الوجه أو جزء منه، تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم تبدأ بالتلبية. الرجل يرفع صوته بها دون ألحان أو تلبية جماعية، فإن التلبية الجماعية بدعة من البدع. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم إذا وصلت مكة تطوف بالبيت 7 أشواط، ثم تسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم تقصر من رأسك إن كنت تريد الحج، وتؤجر الحلقة إلى اليوم 10، والمرأة تأخذ من شعرها قيد أنملة، يعني حوالي 2 سنتي مثل رأس الإصبع، من ذوائبها، من ذوائب شعرها، ثم تبقى محلا بمكة. فإذا جاء اليوم 8 تحرم بالحج من بيتك الذي تسكنه بمكة، تقول لبيك اللهم حجا، ثم تكمل بقية المناسك. فإن لم ترد حجا ورجعت فلا حرج عليك، يعني تكفيك العمرة، ومن استطاع الحج فليحج. ولكن ينبه الإخوة أن لا يحج بدون تصاريح، فإن الحصول على التصريح واجب ومنه. ولذلك هذا أمر اتخذه العلماء ولاة الأمور تخفيفا على المسلمين ورأفة بهم وتوسيعا عليهم، فمن لم يستطع أن يشارك في المخيمات فلا حج عليه ولا يتعب نفسه، وهو آثم إن خالف هذه التعليمات، عليه إثم، فلنتق الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، نعم، يقول: صلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا قبل ركوب الطائرة، وتوجهنا إلى البلاد المقدسة، ووصلنا بعد العشاء، ثم صلينا المغرب والعشاء قصرا، يقول بعدما أحرموا، يقول وجهونا إلى المدينة المنورة، نعم، فهل فعلنا صحيح؟ أما القصر والجمع ما دمتم على في الطريق ماشين فهذا صحيح، قبل ركوب الطائرة، قبل ركوب الطائرة، وبعد أن وصلتم أيضا يعني جمعتم لأنكم توا واصلون وقصرتم. وأما إذا كنت وصلتم إلى المكان المعين وبجواركم مسجد فلا تقصروا الصلاة، وإنما تصلون مع الجماعة، وإن لم يكن هناك مسجد قريب منكم تقصرون، ولكن بدون جمع، تصلون الصلاة في وقتها مع قصر الصلاة الرباعية. أما ما دمتم قد أحرمتم وقد وجهوكم الآن إلى المدينة فلتبقوا على إحرامكم، أنتم الآن محرمون، وإياكم أن تنزعوا الإحرام إلى أن تصلوا إلى مكة. فإذا وصلتم مكة إن أردتم أن تكونوا متمتعين تطوفون وتسعون وتقصرون وتلبسون ملابسكم المعتادة وتحلون بمكة إلى أن يأتي اليوم الثامن، وإن أردتم القران أو الإفراد استمريتم على إحرامكم حتى ترموا جمرة العقبة. لكن انتبه يا عبد الله، ما دمت محرما الآن يحرم عليك أن تقرب زوجتك، أنت الآن محرم، حتى ولو جئت إلى المدينة، حتى ولو جئت إلى المدينة إياك أن تلغي الإحرام، الإحرام باق وأنت ما زلت محرما. فإن كان قد حصل جماع بعد أن وجهوكم المدينة وأنتم في تلك الحالة تعتبرون محرمون، فإن كان الإحرام بحج أو بعمرة فتكملون هذه العمرة الفاسدة، تبقون على إحرامكم وقد فسدت العمرة وتكملون هذه العمرة وعليكم ذبيحة. أما إن كان حجا فقط ثم بعد ذلك تأتون بعمرة أخرى قضاء، أما إن كان حجا فقط فقد بطل هذا الحج وعليكم إتمام هذا الحج الفاسد، وعليكم ذبح بدنة يعني جمل أو ناقة، وعليكم القضاء من العام القادم. فانتبهوا عباد الله لهذا الأمر، يعني أنتم الآن محرمون، أنتم محرمون، فإن كنتم قد خلعتم الحرم ملابس الإحرام فارجعوا والبسوها وتجنبوا النساء حتى تكملوا حجكم أو عمرتكم. يقول السائل الكريم: مولانا الشيخ، ما حكم استعمال التصوير في الموبايل بالمسجد النبوي ليراه الأهل في بلدنا؟ أولا يا أخي وفقك الله، لا تقل مولانا ولا سيدنا، أنا وغيري إخوانك في الله، قل يا أخي. أما المبالغات التي تجدونها في بلادكم لا توجد عندنا هنا، نخاطب بعضنا بعضا بيا أخي، عرفت أخي الكريم، فإياك وإعادة هذه الكلمة، أنا أخوك في الله. ثانيا، ما تصوير يعني في الموبايل، التصوير ذوات الأرواح محرم سواء بالموبايل أو باليد أو بالفوتوغراف أو بأي وسيلة كانت، إلا ما احتجنا إليه ضرورة كصور البطاقة أو الجواز أو الأدلة الجنائية أو مثلا الطب الشرعي أو نحو ذلك. أما ما زاد عن ذلك فالتصوير محرم وصاحبه ملعون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. ويقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المصورين يكلفون في يوم القيامة أن يخلقوا مثل هذه الصور. ويقول: أحيوا ما خلقتم وليسوا بقادرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فإياك والتصوير، لا في داخل المسجد ولا خارجه ولا في المشاعر المقدسة ولا عند الكعبة ولا في أي مكان، فإن تصوير ذوات الأرواح محرم تحريما قطعيا. أحسن الله إليكم. يقول سائل البهلول: يذكر بأنه يحمد ربه على إقامة الوعد كل سنة عند قبر سيده، يذبح عند قبر سيده، يقول: الآن جئت لغرض الحج، فهل يكفي أن أذبح في بلد الرسول أم لا بد أن أرسل نقودا إلى بلدي حتى أشارك في الوعدة هناك؟ سأل الله العافية والسلامة. الوعد حسب ما فهمت سابقا من الأسئلة هو اجتماع عند قبر فلان من الناس وذبح ذبائح عنده ووضع أمور من ذبائح وغيرها من صدقات وقضاء النذور هناك. أقول يا عبد الله: أولا تب إلى الله من هذه الوعدة، فإنها شرك أكبر بالله، تفسد عليك أعمالك وتحبط عملك، لأن الشرك يحبط الأعمال، والذبح لأصحاب القبور شرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذين يذبحون عند قبور المشايخ أو الوعدة أو النذور فهذا ذبح لغير الله، وهو مما أهل به لغير الله. لا فرق بين أن تذبح للشيخ أو الولي أو أن تذبح للات أو العزة ومنات وهبل، كل هذه مخلوقات. فكما قال الله عز وجل عن المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. واعلم يا عبد الله أنك إن ذبحت عند هذا القبر مرة أخرى فإنك لست مسلما، بل إنك مشرك بالله سبحانه وتعالى. وإذا كنت قد فعلت ذلك فتب إلى الله الآن وجدد إسلامك من هذه اللحظة، وتب إلى الله من هذا العمل الشنيع الشركي. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تبارك وتعالى: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله وتالله وبالله من ذبح لأصحاب القبور فإنه مشرك لا يقبل الله له صلاة ولا صوما ولا حجا ولا زكاة ولا صرفا ولا عدلا، فليتق الله يا عبد الله. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أين نذهب عن هذه الآيات يا عبد الله؟ إن كنت تعرف اللغة العربية فتأمل هذه الآيات: هدانا الله وإياك إلى الحق، وطهر الله أعمالنا وأعمالك من الشرك. تأمل: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ماذا؟ ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لو قدمت بيضة إلى هذا القبر حابط عملك، لو قدمت ذبابة إلى هذا القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم حابط عمله، ولا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. اتقوا الله عباد الله، واعرفوا دينكم الصحيح، واحرصوا على تصحيحه، وابتعدوا عما يحبط أعمالكم. ابتعدوا، لا شك وفقك الله أنك تريد الحق وتبحث عنه، وقد سمعت الآن الآيات والأحاديث في أن ما يفعله بعض المنتسبين إلى الإسلام عند القبور شرك أكبر، فعليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة من الآن. تب إلى الله من الذبح للقبور، تب إلى الله من النذر لأصحاب القبور، تب إلى الله من قولك شلل يا فلان، شلل يا فلان، أغثني يا فلان، مدد يا فلان، تب إلى الله من ذلك، وإلا فارجع من حيث أتيت فإنه لا عمل لك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، سؤال قريب من هذا، أحسن الله إليكم، يقول: من حج بيت الله ثم بعد ذلك ذبح للقبر أو أشرك ثم جاء للحج، يعني من أشرك بعد الحج هل يحبط حجه أم يجزئه؟ من ذبح لله ونذر لغير الله، من ذبح للقبور والأصنام والأوثان والأضرحة بعد حجه بطل حجه وبطلت صلاته وبطل صومه وبطلت كل أعماله وحبطت كل أعماله. فإذا أراد السلامة من ذلك فليسلم من جديد، وليصلي من جديد، ويصوم من جديد، ويحج من جديد، ويعتبر الحجة الماضية لاغية لأنه حج لغير الله، لأنه نقض هذا بالذبح لغير الله، لأنه نقض هذا الحج بماذا؟ بالذبح والنذر لغير الله. انتبه يا أستاذ أخي الكريم وفقك الله، والله إنما يفعل عند القبور أعظم من الزنا، وأعظم من الخمور، وأعظم من اللواط، وأعظم من السرقة، وأعظم من جميع الكبائر، لأن الشرك بالله لا يغفر أبدا. وأما الكبائر فصاحبها تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله. لا يفهم أحد أننا نهون من شأن الذنوب، الذنوب خطيرة وهي بريد وإيش الكفر، لكنها أهون من الشرك بالله عز وجل. ولذلك انظر فقط إلى اليمين، يقول عبد الله بن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا. الحلف بالله على الكذب ما حكمها؟ كبيرة من الكبائر، وهو اليمين الإيش الغموس التي تغمس صاحبها في النار. يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ الحلف بالله كذب كبيرة من الكبائر، ما ليس بالسهل، خطير جدا، لكن الحلف بغير الله أعظم منه. لماذا؟ لأنه شرك بالله، مثل قلوا شرفي وحياتي والنبي ها وجبريل والملائكة والنجوم والحلال والعيال والكعبة وحياتك وحياتي، هذا كله شرك بالله. قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب نية صاحبه. فلنبتعد عن هذا كله يا عبد الله، ولنوثق صلتنا وأمرنا بالله عز وجل. صلى الله عليه وسلم. يقول عن نفسه: الحاج فلان من بلد كذا، يقول سؤالي: يذكر بأنه حلاق للنساء، مهنته حلاقة نساء، لا حول ولا قوة. يقول: وجئت حاج وسمعت أن عملي غير طيب، يعني هل يصح حجه؟ الحلاق، مهنة الحلاقة مهنة غير شريفة إلا إذا تقيد صاحبها بالشرع. أما أن يكون العبد حلاقا للنساء فهذا محرم، ليس له أن ينظر إليهن ولا أن يلمسهن، فضلا عن أن يحلق شعرهن ويزينهن، فهذا محرم، والدخل وثمنه والأجرة في ذلك محرمة. كذلك حلق الرجال بطريق الخنفسة أو حلق اللحى هذا محرم. أما لو أنك اقتصرت على قص الشارب أو حلق الرأس بدون تخنث وبدون قزع، فهذا لا بأس به بالنسبة للرجال، عرفت؟ فتوب إلى الله من هذه المهنة، وتوب إلى الله من الآن، من الآن تب إلى الله من هذه المهنة، وحاول أن تنوي بأن الأموال التي حججت بها ليست من هذا المكسب المحرم. إلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.